إذا سقط يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد، هل الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟ الأفضل أن يصلي صلاة الجمعة أيضا، لأن الرسول كان يصليها عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رخص للناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل، حتى يحصل فضل الجمعة وسماع الخطبة هو أفضل. وإن صلى العيد وإن صلى الظهر ولم يصلي الجمعة يوم العيد لأن قد صلى العيد زاد ذلك على الصحيح لما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لمن حضر العيد في ترك الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها من الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال ابن عماد ورواه في الصحيح قال كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية قال وهكذا في العيد، وربما اجتمع في يوم فقرا بهما جميعا في الصلاتين صلاه العيد وصلاه الجمعه رواه مسلم الصحيح.